عمر بن عبد العزيز يقول كلام ما بقي لي سرور إلا في مواقع الرضا. إذن حدد سروره، ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل له ما تشتهي؟ فقال ما يقضي الله عز وجل. إذن حتى شهوته يكون إنه يتمتع بما يرضاه الله عز وجل له. إذن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في حال ومقام عاليين لا يصلهما إلا من رحم ربي، حيث كانت سعادته وسروره وبهجته، بهجة قلبه وين موجودة؟ في مواقع القدر، وكل ما يشتهيه في الدنيا هو قضاء الله تعالى له. وفي الواقع إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد مكنه الله تعالى من حماية نفسه وعزلها عن مساحة الشر والانزلاق التي فيه تستكره مواقع القدر، بل وصل إلى المرحلة التي يكون فيها قدر الله تعالى والرضا به. ننتبه مع بعض، ليس فقط الرضا بل السعادة وشهوة النفس لذلك القضاء، هو سجية دون تكليف النفس وتأديبها للرضا بالأقدار. طبعا واقع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن تكون نفسه مرتاحة لكل ما يرضى الله عز وجل بدون سخط، بدون ما يكبح جباح النفس، غير ما يقولها تأدبي. النفس بطبيعتها تحب، القلب يحب ما يحبه الله عز وجل لها لهذه الذات من أقدار. طبعا هذه ظروف نفسية رائعة وبيئة نموذجية لمن؟ للعقل، لكي يصدر قرارا رشيدا تجاه الواقع الجديد. يساعده في ذلك رضا القلب، لأن القلب يشتهي، يشتهي ماذا؟ يشتهي الوضع الأمثل له. إذن العقل عارف أن الله عز وجل يقدر الأفضل للإنسان بأقدار الله عز وجل، لكن السجية الرائعة عند ذلك الراضي عندما يجعل قلبه يحب ذلك القدر. فالعقل عارف أن أقدار الله رشيدة له، والقلب يحب ذلك القدر من الله عز وجل. إذن في حالة عمر بن عبد العزيز أو حالة أي واحد راضي مثله، هي ظروف نفسية رائعة وبيئة نموذجية للعقل لكي يصدر قرارا رشيدا تجاه الواقع الجديد. يساعده في ذلك من؟ رضا القلب بهذا الواقع وحبه له. فتكون السلطة العليا في شركة الإنسان النفسية موحدة الاتجاه والقرار لتنفيذ الجوارح بعسكرية الجندي الأوامر الرشيدة الموحدة. إذن لأن العقل والقلب اثنينهم مع بعض متفقين على قضاء الله وقدره هو الأمثل لذلك الإنسان. العقل برجاحة المنطق والتفكير الرشيد التابع للكتاب والسنة، والقلب يعني متيقن أن ما يحبه الله عز وجل هو الأفضل. إذن القلب والعقل مع بعض متفقان على أن هذا القدر هو الخيرية لذلك الإنسان، لتأتي الجوارح بعد ذلك وتنفذ بأن لا تجزع وتحمد. إذن اللسان يحمد، لماذا الإنسان يحمد؟ يبتلى الإنسان ويرضى ويحمد، فالجارحة هنا اللسان عندما يمدح فهنا جارحة الإنسان تطيع من؟ تطيع العقل والقلب المتحدين في الرضا بهذا القدر. ما أجمله من دين. إذن هذا الإنسان عندما يقوم بهذه التقنية الرائعة وهذه الإدارة الرائعة للذات يكون بعيدا عن تذبذب العراك النفسي القيادي بين العقل والقلب. ما في عراك أبدا ولا في مخالفات بين العقل والقلب. هذا العراك لو كان موجود قد يسمح بذبذبات معينة، وهذه الذبذبات تسمح إلى دخول قوى السلب إلى ساحة اتخاذ القرار، فيخرج ذلك القرار مريضا هزيلا. إذن الجمال في قيادة الإنسان لذاته عندما يعرف تقنية الرضا ويكون راضيا، إن معناها عقله يشتغل صح وقلبه يشتغل صح والجوارب أيضا تنفذ صح. ومن المقولات الجميلة ما قاله الحسن، يقول من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. إذن أدرك الحسن رحمه الله حقيقة وخطورة عدم الرضا بأقدار الله. عارف إن لو الواحد ما رضى مصيبة. ليش؟ لأن لو تركت النفس لأطماعها الشرسة باتباع أهواء النفس والأمارة بالسوء، ما في شك الإنسان لو الله يعطيه كنوز الدنيا كلها لو ترك النفس الأمارة لكي تطمع لن تشبع. إذن النفس الأمارة ما تنترك لجشعها وأطماعها، لأن استحالة أن ترضى بوضعها الحالي. إذن هذه قاعدة أساسية، أن النفس الأمارة بالسوء لن ترضى أبدا مدامت قد أعطيت مقاليد الحكم في الذات. ولذلك الإنسان أبدا ما يعطي أو يسأل نفسه أمر معين ويسمح بإطاعتها أبدا. الرب جل وعلا يقول في كتابه العظيم ونهى النفس عن الهوى، وأن النفس الأمارة بالسوء، آيتين تبين لي أني لا أسمع كلام الهوى ولا أسمع كلام النفس الأمارة. ولذلك الإنسان لو ترك نفسه لكي تتملك وتقود النفس الأمارة على قراراته هلك الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ولم يسعد بما رزقه الله تعالى ولو كان مال قارون. أبدا ما راح يسعد في الدنيا، لأن النفس الأمارة تقول هل من مزيد. بيت القصيد في الرضا أن يستيقن الإنسان أن ما قدره الله تعالى له في لحظته الآنية هو الخيرية له، لازم يعرف، فتطمئن النفس وترضى بهذا القدر ليبارك الله تعالى له فيما قسمه له ويكفيه، على حين الرافض لما قسمه الله تعالى له من أقدار قد خسر كل شيء. هنشوف ماذا خسر. واحد، الواقع لم يتغير ورفضه له لا يحسن من وضعه. إذا أنت اشترفض الله رزقك راتب شهري 200 دينار وانت رفضت وجزعت، ايش راح تستفيد؟ عدم الرضا ما راح يغير وضعك. اثنين، احترقت ذاته بتهييج قوى السلب لتعمل بنشاط، ويبدأ ذلك بالسخط والعياذ بالله. إذا الإنسان إذا بلش عدم الرضا بلشت قوى السلب تشتغل واحترقت هذه الطاقات، وأول ما يبدي بالسخط والعياذ بالله ثم تحمل أمراض القلوب الفتاكة بتطلع الأعين ثم الأفئدة إلى ما عند الآخرين من نعم لتحقد وتحسد إلى آخره من مطبات وكمائن تعطله عن تكملة المسار إلى هدفه. نفرض أن واحد راتبه 200 وجاره راتبه 1000 دينار، بدل ما يرضى بال200 دينار تطمئن قلبه أن هذا أقدار الله عز وجل له، لا يعني أن راتبه 200 دينار وأن يرضى بأقدار الله أنه يجلس يعني مكتوف اليدين، إنما يعمل. العمل بعد الرضا هي الخطوة التالية، إنما الإنسان عندما يرضى بيقدر الله عز وجل وما يطلع الجارة، لأن لو يطلع الجارة شرح يحصل حقد وحسد وأمراض قلوب وش معنى أهوى، وقد يؤدي ذلك إلى جزع وعدم رضا بأقدار الله، وقد يتلفظ بألفاظ غير صحيحة، وقد ينزلق بمزالق الكفر وإلى آخره من أشياء غير سليمة سببها كله بداية إن الإنسان مو راضي. إذن المهم جدا أن الإنسان أول شيء يرضى بما رضاه الله عز وجل. كفاية يعرف الإنسان أن الله راضي عن هذا الوضع، فكيف له أن يجزع؟ الله عز وجل اللي خلقك أيها الإنسان وخلقني وخلقنا جميعا يقضي لنا قضاء ونجزع. هذا يعني تفكير غير منطقي. الإنسان عندما يعرف أن الله عز وجل الخالق هو الذي قدر هذه الأقدار، وبالتالي الرب عز وجل عادل وعادل بين خلقه، فالإنسان عندما يفكر بعدل الله عز وجل وبرحمته بعبده فما له منطقيا إلا أن يرضى بقضاء الله عز وجل. طيب إذا أول سلبية شو تقول لي؟ تقول لي أن الواقع لن يتغير. سلبية ثانية تقول لي احتراق الطاقات الإنسانية والانزلاق بماذا؟ عند الأمراض الفتاكة والسخط وإلى آخره، وينظر إلى ما عند الآخرين ومكانه قف وما يعمل. ثلاثة، فقد احترام وتقدير الناس له وأصبح سراجه النفسي أظلم، لم ينير ذاته ولم تستنير به دوائره كقدوة طيبة للعالم. إذا كان هذا الأب والعياذ بالله مو راضي عن وضعه ويسخط على أقدار الله عز وجل والعياذ بالله، كيف لا الدوائر أن يحترمونه؟ لا رئيسه ولا مرؤوسه ولا جيرانه ولا أولاده ممكن أن يحترم ذلك الإنسان الصاخط على أقدار الله عز وجل. بالعكس راح يكون في منطقة مظلمة من ذات نفسه، وبالتالي الإنسان المظلم لا يستطيع أن لا ينير ذاته ولا ينير غيره، لأن كل ينفق مما عنده هو إنسان أظلم. فالإنسان الذي لا يرضى بأقدار الله عز وجل قد فرض على نفسه الظلمة، وبالتالي هو أظلم وقد أظلم دوائره. تصور هذا الإنسان الغير راضي لما يكون أب، كم ممكن من التبعات السلبية أن تلحق أولاده في التربية أو زوجته أو دوائره؟ يسخط في كل قدر من أقدار الله عز وجل، وهذا مصيبة من المصائب. أيضا من السلبيات اللي ممكن يتعرض لها الإنسان عندما لا يرضى بالرضا ويسخط، إن من سخط على أقدار الله عز وجل والعياذ بالله قد سخط الله عليه وخسر الدارين. طب أنت على من تسخط أيها الإنسان الضعيف التي تعرف بدايتك ونهايتك؟ على من تسخط؟ على من تجرأ بالسخط والعياذ بالله؟ نسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم خاصة أمة المسلمين عامة من السخط، ويجعلنا من الراضين عن الله عز وجل. إذن هذا الإنسان الذي يسخط، يسخط على من؟ عن الله عز وجل، على الخالق البارئ المصور القدير الكريم الرحيم. منتهى الخسران الإنسان الذي يسخط على أقدار لا، النتيجة المنطقية أن الله يسخط عليه، فمن سخط الله عليه فقد خسر الدارين والعياذ بالله. النقطة الخامسة أو السلبية الخامسة، هذا الإنسان الذي يسخط لا يملك البيئة الملائمة لإصلاح الواقع. ما يقدر يصلح الواقع، ليش؟ واقع مثلا نفرض أنه معاش الراتب 200 دينار وأحوال المادية ما تناسبه، ويحتاج لكي يعيش حياة سليمة يحتاج 400 دينار، فما يرضى بقضاء الله. في هذه الحالة عقله تعبان وقلبه تعبان وجوارحه تعبان، طيب هو كيف له أن يصلح حاله إلى الحال الأفضل؟ واستخدام تقنية التوكل التي تبدأ قبل بذل السبب بنفس الراضية. الواحد اللي بيبذل السبب وبيفكر أنه يروح يدور له مثلا وظيفة مرة ثانية، أو في بعض العصر، أو يغير وظيفته، أو يدرس أكثر، أو يبذل الأسباب. أول لكي يقوم ببذل السبب، أول لازم يكون عنده نفس راضية مطمئنة لأقدار الله تعالى، فيتسيح صاحب النفس الهادئة بين الأسباب المطروحة بالساحة بحرية تامة، يختار الأنسب كمدخلات رشيدة، ثم يفوض أمره لله تعالى ويتوكل عليه ليرضى بعد ذلك بالنتائج. إذن أول شيء لازم الإنسان يكون ماذا؟ راضي، بعدين يدور على أسباب معينة ليحسن وضعه بالتقنية اللي إحنا تكلمنا عنها في سابقا، تقنية التوكل على الله. إذن نخلص من الكلام السابق عن الرضا، أن الرضا قاعدة أساسية متينة ونموذجية للظروف النفسية وقدراتها في داخل النفس وفي خارجها، قبل البدء بتقنية التوكل على الله لبذل السبب من جديد. فمن كان راضي النفس مطمئن لما يحدث له من وقائع، ثم ينشط، أول شيء يرضى ويرتاح، تطمئن نفسه وعقله يفكر صح وقلبه يحب صح وجوارحه تتكلم صح وإيده وأقدامه يتصرفون بعسكرية الجندي للقرارات العقلية والقلبية الرشيدة. إذن هذا الإنسان بعد كل هذه الطمأنينة الرائعة والقاعدة الأساسية المتينة النموذجية للتفكير الصحيح، ينشط هنا، تنشط مكونات الذات من عقل وقلب وجوارح ليقوم بعملية سياحية علمية صحية، عملية سياحية علمية صحية. تكلمنا عن موضوع التسيح وبذل الأسباب في كن متوكلا، ولا بأس أن نعيدها مرة ثانية، أن لابد أن يكون بذل السبب علمي وصحي. أن أنت لما تحاول أن تغير وضعك مو تروح أنك أنت تضرب أبواب الجيران تقول عضوني عشان أحسن وضعي، هذا يعني نعتقده غير علمي. بذل السبب العلمي أن تشوف أنت طاقاتك وقدراتك وتروح تشوف حسب قدراتك الموجودة تبذل سبب أكبر، تحط لك وظيفة ثانية، تتعلم عشان تكون درجتك أعلى وتأخذ راتب أعلى. كل هذه عبارة عن أسباب علمية مناسبة أنت تتسيح فيها. شوف السبب العلمي الأفضل اللي يحسن وضعك. السياحة العلمية هذه جزئية أولى، روح تسيح أنت يا باذل السبب في السبب الأفضل علميا وصحيا، إنه يكون بعيد عن أمراض القلوب. أنت ما تحقد، أنت ما تحسد، أنت ما تغتر، أنت ما تتكبر، أنت قلبك سليم. والإنسان اللي يكون عنده قلب سليم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلوب السليمة والمستمعين خاصة أمة الإسلام عامة، آمين، لكي يستطيع الإنسان أن يبدأ من هذا القلب السليم ببيئة منطلقة وبيئة صحية، وينطلق ببذل صحيح علمي. مهما كان السبب العلمي صحيح، إذا كان القلب مريض ما في شك رح تعتري هذا السبب بعض الآفات. متكبر يعمل وهو متكبر ما راح يشتغل، لأن المتكبر إنسان غبي ما يتعلم من تجارب الآخرين، يعتقد نفسه أعلم من الإنسان الآخر. فهنا مهما كان السبب العلمي اللي هو باذله طيب، راح تأتي آفات الكبر وتقتل هذا السبب العلمي. إذن مهم جدا أن تكون السياحة العلمية الصحية لبذل السبب مرحلة تالية لمرحلة الرضا. إذن ما في شك أن على الإنسان أن يقوم بعملية سياحية علمية صحية بين الأسباب المتاحة أمامه ليختار المناسب إلى هدفه المرحلي الجديد. إذن مرة أخرى نبدأ دائما بماذا؟ بالرضا، وننتهي بالرضا أيضا في جميع أحوالنا. وبين المرحلتين الرضا والرضا تقنية، تأتي تقنية حركية دائمة لتحسين الوضع للأفضل، هي تقنية التوكل الله. إذن من يمسك القلم يكتب معي، إذن هي قاعدة للعمل الناجح في الدنيا. ماذا تقول؟ تقول رضا زائد توكل يعطيني مرة أخرى رضا زائد توكل. كيف؟ أول شيء يبدأ الإنسان بماذا؟ برضا، يعني اطمئنان قلبي. بعدين تلي مرحلة الاطمئنان والسكون النفسيين توكل. ما معنى توكل؟ يعني بذل الأسباب وحركة. إذن أول شيء رضا اطمئنان، بعدين حركة بالتوكل. شو يعطيني؟ يعطيني رضا بالنتائج، اطمئنان مرة ثانية، ولما يعطيني اطمئنان مرة ثانية أرجع مرة ثانية إلى الحركة مرة أخرى بالتوكل. إذن رضا عبارة عن اطمئنان قلبي زائد توكل حركة يؤدي إلى رضا بالنتائج اللي هو اطمئنان قلبي. ثم يبدأ الإنسان من جديد بالحركة. فإذا الإنسان في حركة متتالية في حياته عبارة عن رضا وتوكل، بمعنى آخر اطمئنان وحركة. إذا هذا الدين العظيم يحث الإسلام أو المسلم على الحركة المستمرة للتغيير الأفضل على أساس قاعدة مطمئنة صلبة فولاذية لا يضرها شيء من توالف الدنيا وأفاتها. اسم هذه القاعدة الأساسية قاعدة الرضا بأقدار الله تعالى. رضا الإنسان وإشباعه الذاتي عن إنجازه الفكري أو المادي، الإنسان لما يرضى في الواقع نابع من رضا الله عز وجل وليس نابعا من رضا النفس الأمارة بالسوء. لازم نفرق ها؟ إن الواحد لما يرضى ويرتاح مو لأنه طايع نفسه ونفسه تقول له والله أنت حالك مستتب وتمام الأمن مستتب إلى آخره، إنما رضا الإنسان وإشباع الذاتي لكل ما يقوم به من إصدار أفكار أو قرارات فكرية أو إنجازات مادية، الإنسان يكون راضي. لكن نفرق مو رضا تحت الأمارة أو مماليك القوى أو مقاليد الحكم السالبة، إنما الإنسان يرضى ويشبع هذه الرغبات ويرضى عن قراراته وإنجازاته لأنها نابعة من رضا الله عز وجل. فمن عمل وجاهد بكل طاقاته ليرضي الله عز وجل عنه وهب الله تعالى له الرضا في داخل ذاته عن واقعه، فانسابت بفضل الله عز وجل السكينة والطمأنينة لتغمر هذا القلب وكل أنحاء جسمه، لتكون هذه الحالة النفسية الرائعة قاعدة صلبة للانطلاق السليم في بذل أسباب جديدة سعيا لماذا؟ لماذا نريد هذا الرضا وسكون النفسي؟ لنصل إلى حالة بذل السبب. ماذا نبذل السبب مرة أخرى؟ نقول سعيا لتغيير الحال للوضع الأفضل. إذن واقع وحال المسلم مع رضا إن استعداد النفسي يكون كامل وبشكل نموذجي. لماذا أيضا؟ العمل من جديد، فترى كل مكونات جسمه تعمل بحركة نشطة جدا لتغيير الحال للأفضل. طبعا حركة جسمه نابعة من المكونات، ما هي مكونات الإنسان؟ من عقل وقلب وجوارح. إذا هذه الحركة النشطة جدا لتغيير الحال وتكون في حال من حركة ديناميكية مستمرة، فتكون السمة العامة له هي الحركة. ولا مع ذلك مع كل هذه الحركة الإنسان ما المسلم ما يقعد بطالي أبدا، إنما يتحرك باستمرار، العقل يتحرك والقلب يتحرك والجوارح تتحرك، لكن مع السمة العامة له بالحركة الديناميكية المستمرة للإنجاز نشوف إن تواكب هذا العامل طمأنينة وسكون نفسي. ما أجمل هذا الدين العظيم الذي يدرب الإنسان على أن يسير متزنا بين السكون والحركة. لماذا؟ لينطلق في عالم الخير. إذن في نقطة أساسية إن الإنسان ساكن مطمئن متحرك. كيف؟ ساكن مطمئن راضي يبحث عن رضا الله. إذا النفس قصتها مطمئنة وساكنة، لكن مكونات ذاته قصتها متحركة من عقل وقلب وجوارح. إذا مرة أخرى الإنسان مدرب في هذا الدين الحق لكي يسير متزنا بين السكون والحركة لينطلق في عالم الخير محققا واحد سكون الطمأنينة بالرضا بما قدره الله عز وجل. إذا النفس دائما مطمئنة راضية بأقدار الله عز وجل. اثنين، قدرته ساكنة هذه ينبثق منها حركة لبذل الأسباب المستمرة مع أنفاس الإنسان للتغيير للأفضل. إذا كون نفسي مطمئنة لا يعني أني أنا كسلانة أبدا، إنما هذه النفس المطمئنة الساكنة اللي راضية بأقدار الله عز وجل في الواقع من هذه الطمأنينة ومن هذا السكون ومن هذا الوضع النموذجي لمكونات الذات تنطلق حركة بذل الأسباب. من أقوال السلف عبد الواحد بن زيد يقول: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. إذا أوضح عبد الواحد بن زيد الحقائق العظيمة في كلمات مختصرة منبثقة من نظام الإسلام النموذجي في الحياة، فقال رحمه الله أن الرضا باب الله الأعظم، وهذا صحيح. فعندما يرضى الإنسان بما قدره الله له فهذه علامة أكيدة قطعا أن الله تعالى قد رضي عنه فرضاه بواقعه، ومن رضي الله عنه فقد فاز في الدارين. ورضى الله تعالى عن العبد أفضل ما يمكن للإنسان أن يحصده في العاجلة ثم الآجلة، ورضى الله تعالى أفضل من جنان الدنيا والآخرة. إذن فعلا باب الله الأعظم الرضا، لأن الإنسان بس يرضى معناها الله راضي عنه فرضاه عن واقعه، وإذا الله جل وعلا رضى على العبد ما في شك أنه فاز ورب الكعبة بالدارين. بعدين قال ثم عرفه في الدنيا بأنها جنة الأرض. إذا الإنسان إذا كان عايش بالدنيا بالرضا فهو عايش في جنة الدنيا. الدنيا للراضي، الدنيا بحركة الإنسان الديناميكية بكل ما يمر عليه من ظروف مختلفة هو سعيد، هو في جنة لأنه راضي. إذا الجمال في تعريف عبد الواحد بن زيد أن الرضا باب الله الأعظم، لأن الإنسان إذا الله رضى عنه نجح بالدارين، ما في شك. والله سبحانه وتعالى بالآخرة أفضل ما يحصل عليه الإنسان رضا الله، وهي أفضل من الجنان. طيب جنة الدنيا، جنة الدنيا الإنسان الراضي ويكون في الأرض في جنة، وهذا واقع حقيقي أن من رضي بأقدار الله تعالى فهو سعيد وفي أعلى قمم السعادة بغض النظر عن الأحداث المتتالية في حياته. فقد يتراءى للرأي أن تلك الأحداث مرة تكون في أعالي السعادة ومرة تكون في أدنى مستويات السعادة. الحال ما ممكن يكون ثابت للإنسان، مرة يفقد عزيز، مرة يفقد تجارة، مرة تكون علاقته سيئة مع رئيسه، مرة يسمع كلمة جارحة من إنسان. الإنسان يكون في حال متغير، لكن الراضي من الوقائع إنما الراضي يكون في أعلى قمم السعادة ومهما كانت الأحداث. الإنسان اللي غير راضي يشوف إنه إذا كان الوضع يسره كان سعيد، وإذا كان الوضع ما يسره هو تعيس، فهذا مو حال الراضي. إذن هي ليست كذلك في عين الراضي، بل هي بالنسبة له كلها سعادة في كل أحوالها لأنها مقدرة من الله تعالى. ومن كان حاله السعادة في السراء والضراء في الدنيا فهو يرتع لا محالة في جنة الدنيا. إذن ليش الأرض جنة الدنيا للراضي؟ لأنه سعيد، سعيد في حالة السراء وفي الضراء. أي إنسان يكون سعيد في كل أحواله يكون في جنة ولا لا؟ لهذا الجمال في التعريف إن الإنسان لما يكون في الآخرة قطعا هو سعيد لأن هذا الفوز المطلوب، لكن في الدنيا أيضا يكون سعيد إذا كان رضا بأقدار الله عز وجل. إذن جنة الدنيا تكون لمن؟ للراضي فقط. وبعدين يقول لنا ومستراح العابدين. إذن ويقول كذلك أن الراضي بأقدار الله تعالى يرتع ويتمتع باستراحة العابد لربه، أو بمعنى آخر حياته عبارة عن استراحة جميلة مريحة يتعبد في أنحائها الواسعة لخالقه جل وعلا. نأخذ قول آخر جميل، قال بعضهم لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال، فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. إذن الرضا لاحظ عبادة مستحبة، ومن فضل الله علينا أنها عبادة مستحبة، ها؟ وأكرمنا، أكرمنا باستحبابها. لماذا؟ لندرتها وصعوبتها. ولذلك قيل إنه لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال، فمن رضي الله عنه وفضله بهذا الرضا ليبلغ أعلى الدرجات في عز الدنيا وعز الآخرة وهب له الرضا. إذن الرضا عبادة مستحبة ولا يصل لها إلا من رحم ربي ورضي عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراضين عن الله عز وجل فيرضينا عن واقعنا. أصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرة فقال. شو هو الأعرابي؟ فطرته العقيدة الصحيحة. هو الأعرابي هذا كل ما يملك شوية الأباعر شوية الجمال. ونشوف لما ماتت هالأباعر اللي كل ما يملك من رأس مال ماذا قال. قال لا والذي أنا عبد في عبادته لولا شماتة أعداء ذوي إحن، إحن بمعنى أحقاد، ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. لو وقفنا وقفة عند هذا الأعرابي الذي وضحت عنده الرؤية، شوف قمة قمة في وضوح الرؤية لذلك المستثمر الفذ. فقد يفرح بعض الاقتصاديين ذوي النظرة القصيرة الضيقة ببعض الأرباح السريعة الفورية ليتلو تلك الربحية خسائر فادحة حيث كان القرار الصادر أصلا غير سليم. ولكن ذلك الراعي أصدر قرار الرضا بأقدار الله تعالى، بل أسعده ذلك لأنه علم واستيقن أن الخير في قضاء الله تعالى له بهلاك أبائره. إذن هذا الأعرابي عارف أن هلاك الجمال هو الخيرية له، فلماذا يحزن على ما قدره الله عز وجل له؟ احنا الواحد فينا يخسر له 100 دينار ولا صفقة تجارية بسيطة او لاخره نشوفه يولول ويجزع والعياذ بالله. هذا كل ما يملك وبالصحراء وما عنده، يمكن قد يصعب عليه بذل السبب في ظروفه، لكنه سعيد وقراراته رائعة بإصدار القرار بأن هذا هلاك الأباعر هو خيرية له، لأن فعلا هذه عقيدة سليمة. الرب جل وعلا ما يقدر إلا الخير لعبده، واستوعب هذا الراعي في الصحراء، استوعب الأرباح في الأجل القصير في الدنيا والأرباح طويلة المدى في الآخرة، فأصدر قراره بالرضا الكامل وقال: أنا لا أتمنى أن تكون إبلي في مباركها ما دامت هذه عكس ما يريد الله تعالى، بل سعادتي وراحتي وأماني كلها في الرضا فيما يحبه الرب جل وعلا لي. وهذه في الواقع سجية رائعة تأتي بعد مرحلة تأديب للذات على الرضا بأقدار الله. هذا ما جاهد نفسه بالرضا، جاء الرضا سجية منه. لتبدأ أولا الإنسان، لكي يكون الرضا سجية بالإنسان، أول ما يبدأ الإنسان بأي شيء في الدنيا يدرب نفسه يكون باستكراه الواقع أو بالرضا به على مجاهدة، ليتلوها رضا على سجية وسعادة دون تكليف للذات، حيث ألهم الله صاحبها الرشد بيقينها بأفضلية القدر لها في الدارين. طبعا الإنسان إذا أراد أن يصل إلى هذه المرحلة الرائعة من السجية بالرضا بأقدار الله عز وجل، أول شيء إنسان يستيقن الموضوع عقلا وقلبا وجوارحا، ويدرب نفسه على الموضوع شيئا فشيئا، ليصبح بفضل الله عز وجل المجاهدة والتأديب للذات ليتلوها بعد ذلك سجية ورضا بدون أي تعب. قال عمرو بن ذر، يقول: بلغنا أن أم الدرداء كانت تقول، ماذا كانت تقول أم الدرداء؟ تقول لنا: إن الراضين بقضاء الله الذي ما قضى الله لهم رضوا به، لهم في الجنة ماذا؟ منار يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة. الله أكبر. تقول لنا إن الإنسان الذي يرضى بقضاء الله عز وجل ما في شك لا مكان في الجنة ولا منار. من اللي يحسده أو يغبطه الحسد المحمود بمعنى الغبطة؟ من؟ الشهيد يوم القيامة. إذن علمت أم الدرداء أن الرضا بقضاء الله تعالى مرتبة عالية جدا تحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين وصبر ومجاهدة وماذا؟ وإدارة ذاتية لمكونات النفس حتى يصل العامل إلى هذا المستوى من محصلة الأرباح في الأجل، متمثلا في المنار في الجنة التي يغبطه بها الشهداء. والإدارة الذاتية للمكونات تتبلور في: واحد، لازم أدير ذاتي لكي ترضى، ما أقدر أنا ترضى النفس من غير ما أديرها وأكبح جماحها وأقول لها امشي صح أحسن لك. تتبلور هذه الإدارة الذاتية للمكونات: واحد، قناعة العقل بأن أقدار الله له خيرية محضة. إذن لازم العقل يكون عنده قناعة بأن هذا القدر هو الخيرية المحضة لهذا الإنسان. اثنين، حب القلب لهذا القدر لأنه حب لما أحبه الله تعالى لعبده. إذن العقل مقتنع أنه أن هذا القدر هو الأفضل له. اثنين، القلب يحب هذه القناعة ويحب هذا الواقع. ثلاثة، تدريب وتنفيذ الجوارح للرضا بالقدر، فنرى اللسان يلهج بالحمد والشكر كما تعمل باقي الجوارح كجنود مجندة للتعبير عن قناعة العقل وحب القلب لذلك المقدور. إذا الإنسان عشان يرضى لازم يسيطر ويدير كل المكونات في داخل ذاته. إحنا نعرف أن قيادة الذات تقول لي من أولوياتها: يا إنسان عليك أن ترضى بقضاء الله. وجزء من الإيمان أو ركن أساسي من الإيمان أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. إذا ما كان في رضا بالقضاء والقدر يعني الإيمان في علامة استفهام كبيرة. إذا إحنا عرفنا من أولويات الذات أني أنا أرضى بقضاء الله، تأتي هنا الإدارة الذاتية للمكونات، أن أنت أيها الإنسان لكي تكون قويا في مكونات ذاتك لابد العقل أن يتملكه قناعة بأن قدر الله عز وجل هو الخير لك، مو بس عقلك وقلبك، والقلب لابد أن يحب هذا القدر لأنه من تدبير الله عز وجل ومن قضائه للإنسان. وأيضا الجوارح لازم، مو الإنسان لما يصيبه مصيبة يقول شمعنى أنا والعياذ بالله، ليش أنا بالذات، ليش مو غيري. لاحظ الجارحة عندما تتكلم بهذا الكلام معناها الإنسان هذا مدير سيء جدا لمكونات ذاته. لما الواحد يجزع وتدير الجارحة، أو مثلا لما اليد تلطم في وفاة أحد أو شيء أو من الكلام الفارغ، هذا الجوارح معناها تنفذ قرارات عقلية وقلبية، وبالتالي هنا يكون في نوع من الخلل لعملية إدارة الذات. إنما لما يكون الإنسان راضي بقضاء الله عز وجل وقدره معناها عندي قناعة عقلية ومشاعر وجدانية وتدريب وتنفيذ جوارحي لعملية هذه القناعة وهذا الحب. ناخذ أيضا قول سلفي يقول قال يونس بن محمد المكي زرع رجل من أهل الطائف. طبعا يونس يقول لنا قصة عن واحد من أهل الطائف زرع كمية كبيرة، فلما بلغ يعني بلغ بمعنى صار وقت جني الثمار أصابته آفة فاحترق، فدخلنا عليه نواسيه. فلما شافنا نواسيه ونزوره نقول له يعني اصبر على قضاء الله عز وجل إلى آخره، بكى. يعرفون ايش قصته؟ يعني إنسان بهذا المستوى من التقوى ليش يبكي؟ قال والله ما عليه أبكي. شوف شوف الرد الرائع، ما يعتقدون أنه يبكي على زرعه اللي تعب فيه. قال والله ما عليه أبكي، ولكني سمعت الله تبارك وتعالى يقول كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، فأخاف أن أكون من هذه الصفة، فذلك الذي أبكاني. هو بكى، لكن بكى على شيء ليس فقط رضا، شيء أبعد أو قبل الرضا، في شيء قام به قبل أن يصل إلى الرضا. إذن ما أجملها من قوة نفسية عند هذا الرجل المزارع، حيث جمع كل ما يملك من رؤوس أموال وطاقات نفسية وأجهزة ذات. احنا متفقين مع بعض أجهزة الذات هي عقل وقلب وجوارح. جمع كل طاقاته النفسية وأجهزة الذات لتتمحور في تنفيذ رضا الله تعالى، فهو لم يرضى فقط بالقدر، بل قام بعملية تفتيش إدارية سريعة لذاته، تخوفا من أن هناك قد تتواجد في الذات عوامل سلبية متمثلة بذنوبه أو التي كانت سببا لنزول هذا القضاء، واستشهد بالآية العظيمة اللي سبق ذكرها. إذن الاستفادة من هذا المثال واحد، أن العامل في هذا الدين العظيم في حركة مستمرة. أول وين الحركة المستمرة؟ في دائرة ذاته، بالتأكد من وضوح أولويات معتقده، ثم إدارة الطاقات لتنفيذ هذا المعتقد. هو معتقد أن أقدار الله هي الخيرية له، لكن في ذنوب هي السبب، فهو عمل عملية تفتيش داخلية لإدارة الطاقات، يشوف هل في خلل. طبعا الإدارة التفتيشية هذه للطاقات لتنفيذ هذا المعتقد من خلال ماذا؟ من خلال متابعة إدارية تفتيشية مستمرة. ما هي الإدارة التفتيشية؟ شو نسميها في الإسلام؟ نسميها محاسبة النفس، ليكون صاحب هذه الشركة النفسية على استعداد دائم للاستقامة في التنفيذ. لازم يكون عنده استقامة في التنفيذ. صاحب هذا الدين لا يمكن إلا أن يكون مستقيما أولا في ذاته. إذن لابد أن يكون على استعداد دائم للاستقامة في التنفيذ، وين؟ على شكل حركة مستمرة في خارج الذات وفي داخل الذات، فيتكامل عند العامل استقامة الحركة في نفسه وفي خارجها، ليقدم الإنجاز النموذجي له وللعالم. إذا من أين تنبثق الاستقامة؟ أول شيء من استقامة الذات، والاستقامة هي الأساس في عملية السير على الصراط المستقيم، اللي احنا قلنا في دروس سابقة هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، أو هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدفي النهائي في هذا الحياة. إذا ما عندي استقامة ما أقدر أسير على الوسيلة اللي هي الصراط المستقيم. إذا هنا هذا المثال الجميل لهذا المزارع من أهل الطائف، قد قام بعملية تفتيش ومحاسبة ذاتية للتأكد من استقامته وخلاء ذاته من ذنوب قد تكون سببا في هذا القضاء. عجبني جدا قول للفضيل بن عياض، رائع. تقول الراضي لا يتمنى فوق منزلته. جملة الفضيل لا تتعدى كلمات، 4-5 كلمات، ولكنها جمعت الكثير من العلم الرائع المستمد من معتقد الكتاب والسنة. ويرشدنا الفضيل رحمه الله أن الإنسان الذي وصل حال ومقام الرضا من قناعة عقلية كاملة بخيرية ما هو عليه، إذن عقله معتقد تماما أن الحال اللي هو فيه هو الحال الأفضل، إنه مقدر من الله عز وجل، وبس حال عقله وقناعته، وبمشاعر وجدانية إيجابية تحب الحال الذي قدره الله تعالى له، وبس عقل وقلب وجوارح تسمع وتطيع لهذه القناعة الممزوجة بالحب. هذا الإنسان بهذا الشكل لا محالة إنسان لا يتمنى فوق منزلته كسكون نفسي وطمأنينة لازمين لعملية التغيير. الإنسان يريد أن يغير، لكن إذا ما عنده أساس عشان يغير لاقيه حالة تعيس. لاحظ أن الرضا لما أقول عنه سكون نفسي وطمأنينة، لا يفهم من ذلك أن الراضي لا يبذل السبب وإنسان كسلان. بالعكس، الراضي يرضى بما قدره الله تعالى له حتى يدير كل طاقاته لتعمل باتجاه واحد. هذه نقطة خطيرة ومهمة جدا، أن الإنسان الراضي يوجه طاقاته ويديرها تعمل باتجاه واحد. فإذا لم يرضى والعياذ بالله شو يصير؟ طاقاته تعمل بشكل متعاكس ومتذبذب، فقد يقتنع العقل بالقدر وقد يرفض القلب وتتذبذب الجوارح تبعا لذلك. فنرى اللسان يعبر عن الجزع واليدين والرجلين. إذن شو الفائدة العملية للرضا؟ احنا نعرف الفائدة التعبدية، ان لما الانسان يرضى ويرضى الله عنه هذا شيء رائع، لكن الفائدة العملية للرضا ان الانسان يدير طاقاته بحيث انها تتوجه في اتجاه واحد ما تتعاكس. اذا كان العقل والقلب يعملان في اتجاهات متعاكسة هذه مصيبة. اذا بعدم الرضا نفقد الكثير والكثير من طاقاتنا الجميلة القوية للانجاز، حيث تتعرض الذات لعراك نفسي بين المكونات، مما يسفر عن ماذا؟ عن شيء خطير، استنزاف للجهود الداخلية. طيب وبعدين لينهك العامل في مملكته نتيجة ماذا؟ تضاد قواه الداخلية. فإذا أراد أن يغير حاله للأفضل في الواقع ببذل السبب، تكون قاعدة الانطلاقية بعدم الرضا ضعيفة، فنراه يعمل بضعف وتذبذب خارجي نتيجة لماذا؟ للتذبذب النفسي الداخلي بسبب تعاكس القوى الداخلية وعراكها. شو معنى أنا؟ ليش أنا اللي صار فيني؟ عقلي يقول والله الله مقدر لك، لكن القلب يكره، وبالتالي شوف كمية الاستنزاف للجهود. لكن الإنسان لما يرضى خلاص يريح عقله ويريح قلبه والكل يشتغل في اتجاه واحد، لكن الإنسان لما ما يرضى الطاقات تستنزف. ولذلك كان الرضا قوة نفسية رائعة سابقة لبذل السبب. هذه النقطة لازم ننتبه لها دائما، إن فائدة الرضا ناحية العملية الحياتية. لاحظ أي عبادة يؤجر عليها المسلم في الدين الحق لابد لها قواعدها العملية اللي نستفيد منها. كل ما قلنا من صبر وشكر وتوكل كلها عبادات رائعة، بس من المستفيد منها أولا وأخيرا؟ الإنسان في الناحية العملية. إذا الرضا قوة نفسية رائعة سابقة لبذل السبب، يحفظ صاحبها طاقاته من التسرب في مطبات وكمائن السلب الذاتية. احنا كلنا نعرف كمائن السلب الذاتية، ألا وهي النفس الأمارة والشيطان والهوى. إذا من حصل على الرضا، الإنسان لما يوصل لمرحلة الرضا حمى قواه النفسية من التخاصم، ووفر على مكونات نفسه حرب أهلية داخلية طاحنة بين عقله وقلبه، وبدأ للرائي لذلك الراضي أنه يقف على قاعدة صلبة من الراحة النفسية ليطلق صواريخ النجاح عن طريق أسباب مبذولة جديدة ملائمة لأهدافه المرحلية الجديدة الذي يبغي تحقيقها. إذا كل ما الإنسان أراد أن يحقق مرحلة في حياته، يريد أن يتزوج، يريد أن يعد مصنعا، يريد أن يربي أولادا، يريد أن يقدم تقرير، كل أهداف مرحلية، مدام الإنسان سبق هذا بذل الأسباب قاعدة رائعة قوية من الرضا، ما في شك أنه حمى ذاته من الحرب الطاحنة بين العقل والقلب، ويستبدلها باتجاه وانسجام لهذه المكونات والطاقات لتعمل سويا في اتجاه ما يحب الله عز وجل ويرضى.